بسم الله الرحمن الرحيم. يسر فرقة الفن الإسلامي بغزة أن تقدم لشعبنا الفلسطيني المرابط شريطها الرابع عشر مع زجال غزة أبو رامي. المنشد مروان أبو الحسنى. شايين حمل من الرواح بدينا قرآن وسلاح. شايين حمل من الرواح بدينا قرآن وسلاح. شايين حمل من الرواح بدينا قرآن وسلاح. شايين حمل من الرواح بدينا قرآن في جيدي يا نار.